إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد بدأنا ولله الحمد والمنة قبل السفر بحديثي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه، والحديث الأول هو حديث أبي هريرة يرويه عنه عطاء بن يزيد الليثي، وفيه أيضا إقرار أبي سعيد الخدري للحديث، ثم زاد على أبي هريرة أبو سعيد زيادة فرواها أيضا عنه عطاء، فيكون هذا الحديث من طريق عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة وأبي سعيد كليهما. والحديث نفسه بلفظ مقارب فيه بعض الزيادة وبعض النقص، يرويه أيضا عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، فكلا الحديثين فيه زيادة على الآخر، وكذا أيضا فيه نقص عن الآخر، فضم الحديثين في الشرح لا سيما وقد قرنهما البخاري هنا في موضع واحد مشيرا بذلك إلى أنهما حديث واحد من طريق عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة وأبي سعيد، ومن طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه. وقد كنت بدأت في شرح الحديثين مضيفا زيادة كل واحد منهما إلى الآخر، حتى انتهينا من شرح آخر الحديثين الذي كان تعلقه في بيان بعض صفات الله جل وعلا، والتي كان من آخرها صفة الضحك، وأن الله جل وعلا يضحك لهذا العبد الطامع في رحمته تبارك وتعالى حتى ضحك منه الرب. وذكرت أن هذا الضحك هو كسائر صفات ربنا جل وعلا، لا يسأل عن كيفية ذلك، كما بيّن الله جل وعلا فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم انتهى البحث إلى شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين، ووقفنا وقد انتهينا من شرح هذا، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، وانتهينا من هذا، وذكرت أن ذكر الشفاعة فيه باب عظيم من أبواب الاعتقاد، ففيه رد على الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة وأن من دخل النار لا يخرج منها، وهذا الحديث فيه تكذيب لهم، ففيه الدلالة الصريحة على أن المؤمنين ومنهم الأنبياء والرسل وكذا الملائكة يشفعون لعصاة المسلمين فيخرجونهم من النار. ففيه رد على الخوارج ورد على المعتزلة الذين يقولون بأنه لا يخرج من النار أحد، ولا يطلقون على هؤلاء الذين في النار لا مسمى الكفر ولا مسمى الإيمان، يجعلونهم منزلة بين المنزلتين، فهم يوافقون الخوارج حقيقة ويخالفونهم لفظا. وفيه أيضا الرد على المرجئة، ففي الحديث كما تقدم أنهم يشفعون ويخرجون من كان في قلبه مثقال دينار، نصف دينار، مثقال ذرة، ففيه رد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فهذا الحديث حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم رضي الله عنهما، فيه الرد على أهل البدع قديمهم وحديثهم من الخوارج ومن المعتزلة ومن المرجئة. وانتهى شرحنا قبل السفر إلى فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فنبدأ درسنا الليلة إن شاء الله ببيان ما يتعلق من فقه الاعتقاد في هذا الحديث العظيم الجليل، وهو أطول حديث شرحته منذ أن بدأت بشرح البخاري. هذا أطول حديث في الشرح، لا أقصد أطول حديث في قلته وكثرته، أقصد هو أطول حديث أخذ وقتا منا في الشرح، فقد أمضيت في شرحه 4 دروس إن لم أكن واهما، أليس كذلك؟ 4 أم 3؟ طيب أيا ما كان، أقول قال عليه الصلاة والسلام فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتششوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحديث، وقد ذكرت أنني سأجعل درسا في آخر الشرح للكلمات التي تحتاج إلى بيان. والذي أبتدئ به الليلة وهو ما يتعلق بصفة الرب جل وعلا، جاء معنا في هذا الحديث عدة صفات لله جل وعلا نمرها كما جاءت كما قال أئمتنا. وهنا حين يقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما، الحديث، وقبض الله جل وعلا للشيء هو من صفات الرب جل وعلا، ومنه قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه. فالله جل وعلا بين، وكذا جاء في السنة في الصحيحين أن الله جل وعلا يقبض الأراضين بيده، وأنه تبارك وتعالى وبيده الأخرى يفعل كذا وكذا ويقبض الأراضين، كما جاء الحديث عبد الله بن مسعود أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع إلى آخره، وذكر 5 أصابع للرحمن تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يقبض بيده المباركة، فيقبض قبضة من النار. لذلك أهل السنة يذكرون هذا الحديث في باب صفات الرب جل وعلا التي يردون بها على الجهمية، فبين في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يقبض بيده فيخرج بقبضته تبارك وتعالى أقواما، قد امتحشوا احترقوا وصاروا فحما كما سيأتي بيانه. ففيه إثبات اليد لله كما جاء في الكتاب والسنة، إثبات اليدين لله، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفيه إثبات فعل اليد بالقبض والبسط كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فبين بسطه جل وعلا ليديه المباركتين، وهذا يجري على قواعد أهل السنة في أبواب صفات الرب جل وعلا بلا كيف ندركه. قال: فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. أقول: فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. انتهى الحديث. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا عن أهل الجنة حين يرون هؤلاء الذين يخرجون بقبضة الرحمن ويسمون بعتقاء الرحمن، فحين يراهم أهل الجنة يقولون: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. وقد استشكل بعض أهل العلم قديما هذه اللفظة وحملها على غير محملها، ووجه الاستشكال أنه بين أن هؤلاء دخلوا الجنة بغير عمل عملوا، مع أن الاعتقاد من العمل. وأيضا استشكل هذه اللفظة بعض من تكلم في هذا الحديث من بعض المنتسبين إلى العلم من الطلاب، وهذا هو غفلة عن الحديث نفسه، فإن الحديث كما ذكرت من طريقي العطائين ابن يزيد وابن يسار، ابن يزيد عن أبي هريرة وأبي سعيد، وابن يسار عن أبي سعيد. فإن الحديث جاء من طريق عطاء ابن يزيد الليثي، قال: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وأول الحديث قال: حين يذهب المؤمنون يشفعون في إخوانهم فيقولون: ربنا إخواننا، وهو بهذا اللفظ هو في حديث أبي سعيد نفسه هذا من طريق عطاء بن يسار، وفيه قول المؤمنين إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فسياق الحديث من أوله إلى آخره إنما هو سياق في الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعليهم تحل الشفاعة. ويزيد البيان ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يشفع حتى يقول: إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله: ليس ذلك لك أو إلي. شك الراوي. الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أن يخرج من النار من اقتصر توحيده وإيمانه على كلمة الإخلاص، فلا يزال يشفع حتى يقول: إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله له: ليس ذلك لك أو قال إليك. شك الراوي. وقد ذكرت في هذا الحديث مسألة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر من أمته، كما قال في الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إلا أن رواية مسلم في صحيح مسلم من حديث أنس أن شفاعته لا تصل إلى هؤلاء الذين ليس لهم من العمل إلا التوحيد، فلا يزال يشفع حتى إذا جاء عند هذا الصنف قال: ليس ذلك لك أو إليك، وإنما الله هو الذي يتولى إخراج هذا الصنف بالقبضة، لا أن النبي ولا المؤمنين يشفعون في إخراجهم حين يقتصرون هؤلاء المخرجون على كلمة التوحيد. وأعوذ بالله من شر نفسي، وأعوذ بالله من الفتن، وأسأل الله الإخلاص. فحين ألفت كتابي ذم الإرجاء، وسيأتي البحث فيه الليلة إن تيسر، وقد قرأ الكتاب والدنا ربيع بن هادي، ولم أعرضه عليه ابتداء، ولم يقرأه قبل تأليفي، وإنما ألف وانتشر ثم وقع في يد الشيخ. فلما قرأ الشيخ الكتاب جاء على حديث أنس هذا، فقال: والله يا ولدي لقد برزت في حديث أنس، والله يا ولدي هذا هو العلم. وأنا أقول هذا لما سيأتي بيانه لاحقا. وهذا ليس كلامي أنا حتى أوصف بأنني برزت، وإنما نقلت كلام العلماء واعتنيت بدلالة هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم. فكأن الشيخ حين رأى العناية في هذا الحديث استدلالا وردا على الشبه كأنه فرح بذلك، وإلا الذي برز في بيان الدلالة ليس نحن، إنما أهل العلم والكبار. نرجع إلى بحثنا. إذن فحديث القبضة يلتقي مع حديث أنس الذي فيه الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يشفع حتى يقول لله: أي رب إذن لي أو إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله: ليس ذلك لك أو إليك، حتى يخرج الله جل وعلا هذا الصنف من الناس. وبهذا لا يبقى إشكال في قوله: أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، أي هذا الصنف بابهم أنهم لا عمل لهم ولا خير له إلا التوحيد، ولم يأتوا بشيء زائد من عمل الجوارح على التوحيد. وهؤلاء الذين يمنع الله نبيه أن يخرجهم من النار حتى يكون الله هو بنفسه الذي يخرجهم من النار بقبضته، حتى المؤمنون لا يخرجون هذا الصنف. وأرجو من طلاب العلم أن ينتبهوا لما سأبينه الليلة، فإن هذا باب غفل عنه كثير من الناس. الحديث تقدم معنا أن الله جل وعلا يقول للمؤمنين حين يريدون الشفاعة، فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار إلى آخره. كيف يعرفونهم؟ ففي الحديث يبين أن الله يحرم صور هؤلاء الذين سيشفع لهم من المؤمنين، سيحرم الله صورهم على النار. وأقرأ اللفظ، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة طريق عطاء بن يزيد الليثي، قال: فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. كم مرة كررها النبي؟ 3 مرات. كررها 3 مرات. قال: وهذا لفظ حديث أبي هريرة طريق عطاء بن يزيد الليثي كما أقرأه من البخاري. قال: فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ففيه الدلالة على أن هؤلاء الذين خرجوا من النار إنما يخرجون بشفاعة إخوانهم بشرط أن يكونوا من المصلين. لذلك القبضة التي سيخرجها الرحمن لم يكونوا من المصلين، إذ لو كانوا منهم لعرفهم المؤمنون بأثر السجود، فلما لم يخرجوهم دل على أنهم لم يكونوا من المصلين. وقد حصلت طرفة وهي علم، بعض مشايخ الزمان تدللت عليه فقلت: يا شيخنا، أنتم أشياخنا وأئمتنا في بلاد الحرمين، كلكم تكفرون تارك الصلاة، مع أن الإمام أحمد نفسه له في تكفير تارك الصلاة روايته. والدليل واضح، أنا أقول على عدم كفر تارك الصلاة. فقال الشيخ: كيف؟ قلت: حديث لم يعملوا خيرا قط. قال: وأين قول الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين؟ فرتب أخوتهم بعد الصلاة. قلت: هذا حجة على من يكفر، على من لا يكفر تارك الزكاة، أقصد أن أشياخنا هناك لا يكفرون تارك الزكاة، مع أن الآية ذكرت تارك الزكاة. فقال: لأن السنة جاءت في صحيح مسلم ينظر في مانع الزكاة، سبيله إلى الجنة أو إلى النار، فبينت السنة أنه ليس بكافر. قلت: وكذلك السنة بينت لم يعملوا خيرا قط أن تارك الصلاة ليس بكافر. فقال: أنا لا أكفر تارك الصلاة. بعد ذلك ألف رسالته التي اشتهرت. أسأل الله أن يوفق أئمتنا وأن يسددهم وأن يثبتنا وإياهم. وقد رجع العلامة الفقيه الشيخ عبيد عن مسألة تكفير تارك الصلاة، وقال: كنت أكفر تارك الصلاة زمنا وقد تبين لي بالأدلة أنه ليس بكافر، فرجعت عن القول بكفر تارك الصلاة. لكن ليس هو هذا الشيخ اللي دار معه البحث. ما الذي أريد أن أقول؟ أن هذا الحديث حاول بعض علمائنا ولا أخفي سرا، فالمسألة علم. حين عرض هذا الحديث على أمثال الإمام ابن عثيمين الذي يقول بكفر تارك الصلاة، وهذا قول من أقوال أئمتنا في تكفير تارك الصلاة كسلا، فعلماؤنا من أهل السنة متفقون على أن من ترك الصلاة جاحدا كافر قولا واحدا، فإذا تركها كسلا فعلماؤنا وأئمتنا من أهل السنة والحديث والأثر على تكفير تارك الصلاة كسلا قولا، منهم من يكفره ومنهم وهم أكثر أهل العلم هو قول الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. فمسألة تارك الصلاة مسألة خلافية بين أئمتنا قديما وحديثا، فمن ظهر له الحجة في التكفير فإنه يكفر تارك الصلاة كسلا، وهذا له شروط وانتفاء موانع، هذا باب آخر، بأن تقام الحجة على هذا التارك إلى غير ذلك. وطائفة من أئمتنا، وهو قول كثير من السلف، وهو قول أكثر أهل العلم بعد أئمة السلف، يقولون بأنه عاصي فاسق فاجر مرتكب لأعظم الكبائر والإثم بترك الصلاة لكنه مسلم. وهذا الحديث الذي ندرسه هو من ضمن أدلة أهل العلم الدالة على عدم كفر تارك الصلاة، وقد رواه مسلم في صحيحه عن سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم به، وفيه في صحيح مسلم لم يعملوا خيرا قط. فسئل الإمام ابن عثيمين هل هذا الحديث يدل على عدم كفر تارك الصلاة؟ قال لا يدل، لأن قوله لم يعملوا خيرا قط نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، وهذا العموم استثني منه تارك الصلاة لأن ترك الصلاة كفر. هكذا قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله. وكثير من أئمة زماننا من علمائنا الذين يكفرون تارك الصلاة يقولون هذا، وهذا في الحقيقة وهم وغفلة عن سياق الحديث، فإن الحديث واضح الدلالة في اللفظ الذي تقدم ذكره أن المؤمنون يخرجون إخوانهم وقد عرفوهم بأثر السجود، حتى يقول في آخر ما يخرجون كما جاء في اللفظ هنا بأنهم لم يتركوا في النار أحدا مما أمرهم الله بإخراجه، فيخرجونهم بأثر السجود حتى ينتهي إخراجهم لإخوانهم الذين أمروا بإخراجهم حتى يطلق عليهم أهل الجنة قولهم الذي جاء معنا. فإذا كان هؤلاء الذين خرجوا من النار إذا كانوا مصلين فهؤلاء حتما لن تأكل النار أثر السجود، ومع ذلك فإن هؤلاء لا يخرجون، وقد أمر الله المؤمنين أن يخرجوا من النار من عرفوه بأثر السجود. بعد ذلك يقرر أهل الجنة الذين أخرجوا إخوانهم الذين عرفوهم بأثر السجود يقررون الفرق بين من أخرجوه بأثر السجود وبين من خرج بقبضة الرحمن، فيقول أهل الجنة أنفسهم الذين تولوا هم والملائكة والأنبياء بأن يخرجوا الموحدين بأثر السجود، فيميزون هؤلاء عن سابقيهم الذين أخرجوا من النار بشفاعة المؤمنين بأن هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. فكيف يقال بعد ذلك كما يقول الإمام الفقيه ابن عثيمين رحمه الله أن المراد من هذا الحديث العموم الذي خص بعض أفراده، ثم يدخل هؤلاء الجنة وهم مصلون على دعوى بعض أئمتنا كابن عثيمين، فيقول أهل الجنة في هؤلاء المفترض أنهم مصلون يقولون أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. كيف يستقيم ذلك وقد قدموا الصلاة وعبدوا ربهم اعتقادا وأتوا بشيء من العمل وهو الصلاة؟ فكيف يستقيم أن يسميهم أهل الجنة بعتقاء الرحمن لأنهم اعتقوا من غير عمل عملوه ومن غير خير قدموه؟ فهذا في الحقيقة هو خطأ في تأويل الحديث ممن قاله على إمامته وجلالته. لذلك الإمام الألباني، ولسنا ألبانيين إنما نحن أصحاب حديث، الإمام الألباني عمل أمرين أحدهما نفعه والآخر أضره من غير قصد، فكان لا يكفر تارك الصلاة كما هو معلوم، وكان يحتج بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة بلفظ مسلم لم يعملوا خيرا قط، وهذا يدل على سعة علمه في هذا الحديث وفي غيره لا شك. ثم قال وإني أعجب كيف غفل المستدلون عن الاستدلال بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة، وكيف غفل المكفرون عن الجواب عن هذا، فتلقفها بعض الناس بأن الإمام الألباني تفرد بالاستدلال بهذا الحديث على أنه لم يسبقه أحد بالاستدلال به على عدم كفر تارك الصلاة، لأنه هو يقول أنهم كيف غفلوا، فرد بعض الناس قال هم ما غفلوا لأنه لا دليل فيه أصلا. فأخطأ الألباني حين قال لم يسبق أحد إلى الاستدلال بهذا، وأخطأ المستدركون حين قالوا نعم لم يسبقوك لأنه لا دلالة فيه. فجئت في كتابي ذم الإرجاء كما أقرأ منه صفحة 50 من كتابي فنقلت قول ابن القيم. فابن القيم رحمه الله يكفر تارك الصلاة، ثم قال ابن القيم في كتابه تكفير تارك الصلاة، في كتابه الصلاة وحكم تاركها، قال ابن القيم صفحة 50 من هذا الكتاب، قال وأقرأ من كلام ابن القيم، قال رحمه الله: قال الذين لا يكفرون بتركها قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين. ثم ذكر ابن القيم استدلالهم بعد أن نسب هذا القول للزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأبي حنيفة وداود الظاهري والمزني. قال ابن القيم أنهم استدلوا بأحاديث فذكر منها طائفة، ثم ذكر صفحة 21 قال وذكر حديث الشفاعة فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، هذا لفظ مسلم. قال ابن القيم قال هؤلاء العلماء الذين تقدم ذكرهم، قال ويكفينا في هذا قوله فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها. فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد، إلى آخر ما ذكر عن هؤلاء الأئمة، ثم رد على هذا الاستدلال. فكيف يقال بأن هذا الاستدلال لم يقل به أحد، حتى صار المساكين الذين تحل لهم صدقة الدعاء يطعنون في ظهر الألباني حين يستدل بحديث لم يعملوا خيرا قط على عدم كفر تارك الصلاة بأنه ما أحد قال هذا، لأنهم غروا بكلمة الشيخ. ورحم الله امرأ وقف حيث علم، فإن العالم لم يحط علما بأقوال الأئمة، لكن أن يقال إن هذا الاستدلال هو استدلال المرجئة هذا ليس طعنا في الألبان، هذا طعن في أئمة الحديث والأثر الذين نسب إليهم ابن القيم هذا الاستدلال. ولكن الجهل يعمي بصيرة صاحبه. لست أتكلم عن تكفير تارك الصلاة، أتكلم عن الطعن في الألباني حين استدل بهذا الحديث الذي جمعت أكثر من 50 إماما على ممر العصور يستدلون بهذا الحديث على مثل ما استدل به الإمام الألباني، ثم بعد ذلك يرمى الألباني بالإرجاء ويغفل عن أئمة السلف. والباب هو الباب. فهذا الحديث هو من ضمن الأدلة الكثيرة الدالة دلالة صريحة بعد التمعن والتأمل على عدم كفر تارك الصلاة. أما الأحاديث التي تدل بظاهرها على كفر تارك الصلاة فهذا ليس باب الليلة، وإنما أتكلم عن الاستدلال بهذا الحديث. وقد كنت أقول أن الترك يأتي على معنيين في الكتاب والسنة، الترك بمعنى عدم العمل، والترك بمعنى الإنكار، كما ذكر هذا الإمام الصابوني القديم في اعتقاد أهل السنة أن العلماء الذين لم يكفروا تارك الصلاة قالوا إن المراد بقوله فمن تركها، قال من أنكرها، قال الإمام الصابوني، ونزع هؤلاء بقوله تعالى إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. لكن ليس بحثي الليلة في هذا، وإنما بحثي أن أبين أن هذا الحديث على تأويل ما فسره به الإمام ابن عثيمين ليس بصحيح رحمة الله على أئمتنا. هذا المبحث الأول. ولذلك فإن قول أهل الجنة في هؤلاء العتقاء هو ظاهر الدلالة على ما سبق تقريره بأن هؤلاء ليس لهم عمل زائد عن الاعتقاد والقول، أعني عمل الجوارح. وقد نقل بعض الناس في تفسير هذا الحديث لم يعملوا خيرا قط، نقلوا كلاما للإمام ابن خزيمة أن المراد لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا خيرا تاما كاملا قط، وإنما عملوا ولكن ناقص، عملوا عملا ناقصا، لم يتموا عملا بعينه كاملا. هذا الكلام قاله الإمام ابن خزيمة. وأئمتنا في هذا الحديث قديما وحديثا لم يعملوا خيرا قط، لهم في تأويله وتفسيره أقوال. القول الأول ما نسبه ابن القيم لأئمة كثر من أئمة السلف كالشافعي ومالك وغيرهما من الأئمة الذين سبق ذكره، وهؤلاء أسعد أهل العلم بدلالة الحديث. القول الثاني قول الإمام ابن خزيمة، أي لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا تاما في عمل تام، وهذا قول ابن خزيمة ومن وافقه من أئمتنا. القول الثالث العموم الذي خص بعض أفراده، وهو القول الذي قاله الإمام ابن عثيمين. أولا، أيا كان وجه الصواب في هذا الحديث في دائرة هؤلاء القائلين به من أهل السنة، فإن كل هذا الاستدلال هو بعض أقوال أئمتنا. أما من يظن أن الاستدلال به على عدم كفر تارك الصلاة هو استدلال المرجئة فهو جاهل، بل إن ابن القيم جعل هذا الدليل من أقوى أدلة عدم المكفرين في اللفظ الذي سبق، قال قال هؤلاء ويكفينا قوله، يعني نسب ابن القيم إلى هؤلاء الأئمة أن هذا الدليل بعينه كاف في الحجة لظهور قوته. وأما قول الإمام ابن خزيمة فهو أبعد عن الصواب من قول الإمام ابن عثيمين. لماذا؟ لأن الإمام ابن عثيمين رحمه الله يبقي الحديث على ظاهره، وأنهم لم يعملوا خيرا قط، لا صوم ولا زكاة ولا حج ولا، إلا أنه استثنى ماذا؟ استثنى الصلاة. فهو متمسك بظاهر الحديث، ولكن استثنى الصلاة فقط وأبقى الحديث في غير الصلاة على ظاهره، فهو أقرب للدلالة وأقرب للصواب في إبقاء الحديث على ظاهره. بينما الإمام ابن خزيمة صرف الحديث عن ظاهره بغير حجة، فإن هؤلاء إذا كان لهم على قول الإمام ابن خزيمة أعمال ناقصة، فحينئذ من أعمالهم الناقصة الصلاة، فيرد على قول الإمام ابن خزيمة ما ورد على قول الإمام ابن عثيمين، فلماذا لم يخرجهم المؤمنون بأثر السجود؟ هذا واحد. ثانيا، حينئذ سيدخلون الجنة على قول الإمام ابن خزيمة ولهم أعمال ناقصة لم يؤدوا الواجبات على وجهها الكامل، فحينئذ كيف يقول أهل الجنة بأنهم عتقاء الرحمن دخلوا الجنة، أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه؟ وما الذي سيتميز به هؤلاء عن الداخلين قبلهم ودخلوا النار؟ فهم ما دخلوا النار إلا بمحرمات وترك واجبات، فهم أيضا لم يأتوا بالعمل على وجهه، فلذا دخلوا النار. فيصير حينئذ لا فرق بين أولئك الذين خرجوا وبين هؤلاء الذين أخرجهم الرحمن بقبضته، إذا كان كل الطائفتين أو كلا الطائفتين لهم عمل ناقص، وهذا يحتاج إلى تأمل. لذلك فلما استشعر الأئمة الذين لا يكفرون تارك الصلاة قوة حجتهم في هذا الحديث، نقل عنهم ابن القيم قولهم ويكفينا في هذا قوله، وذكر الحديث. هذه المسألة الأولى التي أحببت أن أنبه عليها الليلة، ألا وهي مسألة تارك الصلاة. فلما كانت دلالة الحديث ظاهرة على عدم كفر تارك الصلاة، قام بعض الناس ممن له شيء من العناية بالحديث وضعف هذه اللفظة، لم يعملوا خيرا قط، فقال هذه اللفظة رواها مسلم دون البخاري، ورواها مسلم من طريق سويد، ليس من طريق، عن سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة، وسويد متكلم فيه. وزعم هؤلاء المساكين قالوا تفرد بها سويد بن سعيد، ثم رجعوا وقالوا تفرد بها حفص بن ميسرة، كل ذلك يريدون أن يسقطوا الدلالة من هذه اللفظة. وأقول هذا يدل على عجلة في البحث، فلا سويد تفرد بها ولا حفص بن ميسرة تفرد بها، بل قد رواها جماعة من الثقات، أحدهم حفص بن ميسرة وهشام بن سعد ومعمر بن راشد، هؤلاء الثلاثة رووه بهذه اللفظة التي رواها مسلم، وهي كما أقرأ، قال الإمام مسلم رحمه الله وقد ذكر هذه اللفظة، قال فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فبطل دعوى التفرد، لا تفرد بها حفص ولا تفرد بها سويد. وقد جمعت في كتابي ذم الإرجاء جماعة من الثقات الذين تابعوا سويد بن سعيد، وجماعة من الثقات منهم حفص بن ميسرة الذين رووا هذه اللفظة، فبطل قول من ضعف هذه اللفظة. ثم قد اتفق البخاري ومسلم كلاهما على الفقرة الأخيرة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. هذه اللفظة اتفق عليها البخاري ومسلم. وقد ساق الإمام البخاري لفظ حفص بن ميسرة الذي فيه: لم يعملوا خيرا قط ولكنه لم يتمه، ذكر جزءا منه ولم يتم الحديث. هذه المسألة الأولى. كم بقي على العشاء؟ سبع دقائق. طيب، اكتفي الليلة بهذا واختم غدا ان شاء الله بقية الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم، وانبه الليلة ان شاء الله على ان بعض مشايخنا وفيهم بعض اهل العلم سيحلون او سيحلون زائرين علينا هنا في مصر، وسيكون اللقاء في خطبة الجمعة في مسجد أم المؤمنين عائشة في قليوب، وفيهم بعض أهل العلم من الحرمين وبعض أهل العلم من الكويت. طبعا الكويت دي اللي مزعلاكم، وسأخبركم طرفة: كنا في مجلس والدنا الشيخ ربيع فكان زعلان انهم بياخذوا الواد خالد، قال: انتوا تاخذوا خالد كل مرة تاخذوا، ليش ما تروحوا عنده؟ فكانوا هم قد قرروا النزول لمصر قبل اعتراض الشيخ، فشفعت لهم، قلت: معذرة يا شيخ، اشهد بالله انهم متفقون على ان يزورونا في مصر. فكان هذا مخرج لهم عند الشيخ. فاحرصوا ان شاء الله على مقابلة الاشياخ والاستفادة من علمهم، فاقسم بالله لو وجدت من يسد مسدي في هذه القرية لما تصدرت للتعليم، واشهد الله على ذلك، واسأل الله ان يهيئ لكم من يجلس في هذا المجلس حتى استريح من وقتي الذي تأكله الدروس. ولولا خشية الله لتركت التدريس ولزمت بيتي في طلب العلم. الله أعلم بنيتي والأمر دين. فأوصي إخواني أن يحرصوا على الأشياخ وعلى الاستفادة منهم، وأن تنبهوا من ترون أنه يستفيد من أهل السنة، وإلا نحن لا نعبأ بالكثرة ولا نلتفت إليها، بل واحد يحمل السنة حقا أحب إلينا من ملء الأرض من التائهين. وفق الله الجميع، ونكمل غدا إن شاء الله.